فلا زال الحديث موصولا عن آيات الوصايا العشر التي وردت في سورة الأنعام، وهي ثلاث آيات اشتملت على عشر وصايا من الله عز وجل، وصايا يوصي بها عز وجل عباده. فقد ختمت هذه العشر الوصايا بوصية جامعة شاملة، وهي قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية الثالثة من الآيات الثلاث، وقد وردت فيها هذه الوصية الجامعة، ونقل الشارح رحمه الله كلام بعض المفسرين وبعض العلماء بعد أن نستمع إلى قراءة القارئ. نتحدث عن هذه الآية وعن معناها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سلوك الصراط المستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نص أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به، وبأن هذا صراطي قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا عجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا. انتهى. وروى أحمد والنسائي. القرطبي رحمه الله هو أحد المفسرين الذين عاشوا في القرن السادس، وهو نسبة إلى قرطبة المدينة الإسلامية التي سلبت من أيدي المسلمين، وهي اليوم في إسبانيا. فقد كان هذا البلد بلدا مسلما، وكان يسمى بالأندلس، فقد خرج منه علماء وأجلة، ولكنهم لما عصوا الله عز وجل وكثرت فيهم البدع وانحرفوا عن السبيل عاقبهم الله عز وجل. يذكر هذا العالم الجليل الذي عاش آخر حياته في مصر وألف كتابه التفسير في أحكام القرآن، يبين ما لهذه الآية من مكانة. فالله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما. وعلماء النحو منهم من يرى أن الجملة في محل مفعول به، أي وأتلو، فإذا قال وأتلو يلزم أن يأتي بعد التلاوة مفعول به، وأتلو أن هذا صراطي مستقيما. ومنهم من قال أنها في مكان في محل جر، أي وبأن أوصاكم به وبأن صراطي مستقيما، وبأن هذا صراطي مستقيما. والصراط في اللغة الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ويسمى سبيلا وطريقا وصراطا، والمراد به هنا دين الله عز وجل الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، كما في قوله تعالى فيعلمنا أن ندعوه اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله عز وجل، هو الطريق الذي رسمه محمد عليه الصلاة والسلام، هو ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو صراط الله، وهذا هو سبيل الله. وفي كل عصر تحدث سبل، وفي كل عصر تحدث طرق، وفي كل عصر يحدث انحرافات، وفي كل عصر يحدث بدع. ولهذا يوصي عز وجل عباده أن يلزموا الصراط المستقيم الذي عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش عليه الصحابة من بعده، وعاش عليه التابعون وعلماء الأمة الأجلاء. فهذه وصاية من الله عز وجل: إلزموا الصراط المستقيم، لا تنحرفوا عنه، لا تخرجوا عن هذا الصراط. فإن المسلم إذا خرج عن صراط الله لا بد أن يسلك طرقا أخرى، هذه الطرق تفضي به إلى النار. فالصراط المستقيم أوله في الدنيا وآخره في الجنة. الذي يستقيم في الدنيا يستمر به السير حتى ينتهي إلى الجنة، والذي ينحرف عن الصراط المستقيم فإنه ينحرف ولا ينتهي به إلا إلى النار. قد يخلد في النار إذا كان الانحراف كفرا أو إشراكا، وقد يخرج من النار بشفاعة الأنبياء والمرسلين وغيرهم إن كان الانحراف معصية لا يصل إلى الشرك. فالله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تفرق هنا تاء محذوفة أصلها تتفرق، فهذه من الأفعال التي تحذف تاؤها، تفرق، ويجوز أن يقول تتفرق لكن الأفصح أن يقال تفرق. فتفرق بكم عن سبيله أي سبيل الله، فسبيل الله واحد، عاش عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاش عليه الصحابة من بعده، وعاش عليه التابعون المشهود لهم بالخير والاستقامة، وعاش عليه علماء الأمة، ولا زال ولله الحمد إلى اليوم الصراط المستقيم واضحا لمن أراد أن يسلكه وأراد أن يتبعه. والصراط المستقيم يقوم على الدليل، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة أو كل حكم أو كل قضية ليس لها شاهد من الكتاب والسنة فليست من صراط الله المستقيم. فليحذر المسلم أن يتعبد الله بغير ما شرع. ولهذا في كل يوم نقول، بل في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. الله أمر هنا باتباع الصراط المستقيم، وفي الفاتحة أمرنا أن ندعو الله أن يسلك بنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كما وصف الله في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله ثلاث فئات: فئة هم الذين هداهم الله وأضيف الصراط إليهم لأنهم قد عملوا به واستقاموا عليه، ثم ذكر طائفتين منحرفتين. فإن صراط الله لا يعرف أو لا يكون الإنسان على صراط الله إلا بشرطين: بالعلم والعمل. ولهذا قال عز وجل: غير المغضوب عليهم، أي الصراط المستقيم صراط غير صراط الذين غضب الله عليهم. من هم؟ اليهود الذين علموا ولم يعملوا. فكل من علم من دين الله حكما أو علم شرعا أو علم قضية ولم يعمل بها ففيه شبه من اليهود. ثم قال: ولا الضالين، فإن الضالين هم النصارى، عبدوا الله على جهل بدون علم. فكان من انحرف كما قال بعض العلماء، من انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والإنسان يعرف ابنه في الدنيا أكثر من أي شيء حوله، لأنه هو الذي ولده وهو الذي تربى على يديه، فمعرفته به شديدة. فوصف الله عز وجل معرفة اليهود بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم يعرفونه كمعرفة أبنائهم، ولكنهم لم يؤمنوا مع علمهم ومعرفتهم، فغضب الله عليهم. والنصارى ابتدعوا رهبانية ولم يكتبها الله عليهم ولم يرعوها حق رعايتها، فعبدوا الله على جهل. فلهذا المسلم يعبد الله ويسأله أن يسلك به الطريق المستقيم، أن يعلم ويعمل. فكل من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، وأنت في كل ركعة تقول يا رب جنبني طريق اليهود. ثم من عمل على جهل ففيه شبه من النصارى، وأنت في كل ركعة تقول يا رب جنبني طريق النصارى. إذن لابد أن تعرف ما هو الصراط المستقيم. الله عز وجل أمرك بأن تتبع الصراط المستقيم، وأمرك أن تدعوه في كل ركعة أن يسلك بك الصراط المستقيم. إذن لابد أن تعرف الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم في العقيدة؟ وما هو الصراط المستقيم في الشريعة؟ وما هو الصراط المستقيم في الأخلاق؟ وما هو الصراط المستقيم في المعاملات؟ وما هو الصراط المستقيم في الاقتصاد وفي كل حركة الإنسان؟ فالإنسان له حركتان، إما حركة على الصراط المستقيم وإما حركة على السبل المنحرفة. فليحذر المسلم أن يعبد الله بغير ما شرع، وليحذر المسلم أن يعرف شرع الله ثم يتخذ شرعا آخر. فهذا هو الصراط المستقيم، دين الله عز وجل الذي أنزله على خلقه وشرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فكلام المفسر القرطبي رحمه الله يدل على هذا، ويذكر أن الصراط المستقيم هو دين الله عز وجل الذي شرعه على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، أوله في الدنيا وآخره في الجنة. من أراد أن يسلك الصراط المستقيم في الآخرة فإن في الدنيا صراطا مستقيما وهو دين الله، وفي الآخرة صراطا مستقيما بين الدنيا بين الأرض أرض المحشر وبين الجنة. هناك صراط ممدود بين أرض المحشر وبين الجنة، وتحته جهنم. من سلك الطريق المستقيم في الدنيا سلك الطريق المستقيم في الآخرة، ومن انحرف إما ببدعة أو بمعصية فإنه يسقط من فوق الصراط إلى جهنم، كما سقط في الدنيا عن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام يسقط من فوق الصراط. فإن الناس يوم القيامة على ثلاث فئات، فئة تؤخذ من المحشر إلى جهنم وهم الكفار وهم المشركون، وفئتان تصلان إلى الصراط وهما المنافقون والمؤمنون. أما المنافقون فيحبسون دون الصراط، ثم لا يبقى إلا المؤمنون الصالحون والفساق أصحاب المعاصي. ثم على الصراط من كان إنسانا صالحا فإنه يكون سيره على الصراط سريعا. من الناس من يكون سيره مثل البرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كراكب الخيل، ومنهم من يكون كالساعي من الناس، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف على يديه وركبتيه، ومنهم من يسقط في جهنم إذا كان من أصحاب الكبائر. ثم بعد ذلك بعد أن يمحص يخرج إلى الجنة. فالصراط المستقيم من عاش عليه في الدنيا حياة مستقيمة وفقه الله يوم القيامة ونجاه من عذاب جهنم، ومن انحرف عنه في الدنيا إما ببدعة وإما بشهوة وإما بمعصية فإنه يسقط في النار، ومن استبدل الإسلام بغيره فإنه لا يصل إلى الصراط المستقيم لأنه لم يكن عليه في الدنيا. فهذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا أمر من الله عز وجل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن تفرقت به السبل كانت نهايته إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. نعم. والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم صححه عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ورد مثله عن اثنين من الصحابة، الأول عن جابر بن عبد الله، والثاني كما سيأتي عن النواس بن سمعان. وحديث ابن مسعود في سنده عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة، أمه اسمها بهدلة، فأحيانا ينسب إلى أبيه وأحيانا ينسب إلى أمه، وهو من القراء، وفيه ضعف في حفظه، ولهذا إذا قال العلماء فلان ثقة يعني توفر فيه شرطان: العدالة أي استقامة الخلق، وأنه صاحب استقامة في خلقه وسلوكه، ليس عنده انحراف في عمله ولا في أخلاقه. ثم الشرط الثاني أن يكون حافظا أو ضابطا لكتابه، لكن العلماء قالوا في عاصم هذا ثقة في حديثه اضطراب، وقد وثقه أحمد ومحمد بن سعد في الطبقات ويعقوب بن سفيان الفصوي، لكن ذكروا أن في حفظه شيئا، ولهذا إذا ورد الحديث عنه بدون أن يكون هناك شواهد أو متابعات فإن الحديث يكون ضعيفا، لكن هنا قد ورد له شواهد عن جابر بن عبد الله وعن نواس بن سمعان، وإن كان في سنديهما كذلك ضعف، لكن إذا اجتمعت الأحاديث الضعيفة قد يجبر بعضها بعضا، ولهذا الشيخ الألباني حفظه الله صحح الحديث من هذه الوجهة. فالحديث يقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، هذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان جالسا على التراب، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس على التراب ويجلس على الفراش وحيثما تيسر، سيد البشر عليه الصلاة والسلام جلس على التراب. ثم كذلك فيه اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فهو يبين لهم بشتى الوسائل، أحيانا بضرب الأمثال، وأحيانا بالقصص، وأحيانا بالرؤى كما قد يرى بعض الأشياء في منامه. هنا خط بيده الشريفة على الأرض خطا، ثم قال خطا مستقيما، ثم قال هذا طريق الله، يبين لنا عن طريق الوسائل العملية أو وسائل الإيضاح التي يعني متيسرة له عليه الصلاة والسلام بأن طريق الله مستقيما، ثم خط بجانبه خطوطا. اختلف العلماء في الخطوط، منهم من رأى أن الخطوط توازي الخط الأول، يعني خطا هكذا وبجانبه خطوط متعرجة، أو أنه خط خطا وأخرج منه خطوطا أخرى. فإذا كان المراد بالخطوط الأديان والمذاهب والملل غير الإسلام فلا تكون خارجة من الخط الأول، لأن الأديان والملل الضالة ليست خارجة من الإسلام، لكن إذا أراد به السبل التي فيها بدع وانحرافات كان أصلها الخط المستقيم ثم انحرفت فتكون خارجة من هذا الخط. ثم قال خط بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. والشيطان قد يكون شيطانا من الجن وقد يكون شيطانا من الإنس. فالشياطين منهم من يكون من الإنس الذين يدعون إلى مخالفة دين الله، إلى مخالفة الصراط المستقيم، فهؤلاء أصحاب البدع، أصحاب الشهوات، أصحاب المطامع الدنيوية، يدعون الناس إلى أن يخرجوا عن الصراط المستقيم. فهؤلاء شياطين، إما أنهم أطاعوا الشيطان الأصلي أو أنهم هم شياطين. لهذا ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، ثم جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم على أبواب جهنم، من يدعون إليها، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن دعاة جهنم ليسوا من المشركين فقط، وليسوا من الكفار فقط، بل من المسلمين، من يخرج عن الطريق المستقيم ويريد أن يخرج غيره. وهكذا صاحب المعصية لا يحب أن يبقى وحده، فإذا كان إنسان يرتكب المعصية فإنه يستوحش وحده ويريد أن يكون الناس كلهم أصحاب معاصي، فلهذا يحاول أن ينشر الفاحشة وأن ينشر المعصية حتى لا يكون غريبا بين الناس. هذا خلق صاحب المعصية. وهكذا هنا: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي قذفوه في جهنم. فليحذر المسلم كل دعوة غريبة وكل رأية غريبة، فإن الإنسان قد يتبع الدعوة ويظنها حقا. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليست دعوات المبتدعين أو الدعوات الضالة كلها باطل، لو كانت كلها باطلة ما أحد يقبلها، لكن تكون باطلا ممزوجا بحق، فلا ترى أنت في الواجهة إلا الصورة الحقة، ولكن خلف الصورة الحقة يكمن الباطل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون كحذيفة. حذيفة رضي الله عنه لم يكتفي بمعرفة الحق والخير، لأنه كان يخشى أنه إذا لم يعرف الباطل ويعرف الشر يقع فيه. ولهذا آدم عليه السلام لما كانت تجربته قليلة ولم يكن يتوقع أن أحدا من خلق الله يجرؤ على الكذب على الله ولا يجرؤ على الحلف بالله باطلا، ما كان يتوقع هذا، فجاءه إبليس وقال الله: وقاسمهما، حلف لهما. فكان آدم عليه السلام ما توقع أن أحدا من خلق الله يجرؤ على أن يقسم بالله كاذبا، فصدقه حتى أوقعه في معصية الله. فكهكذا بعض المسلمين، بعض الصالحين ينخدع إذا جاءه بعض أصحاب الدعوات الباطلة، فإنهم قد يتلبسون بلباس المسلمين، وقد يكونون في زي المسلمين، وقد يكون من أهل المسلمين، فيدعون إلى مخالفة الإسلام بصور ملتوية ووسائل مختلفة. فيجب على المسلم أن يعرف الصراط المستقيم، لأن الإحاطة بالسبل المنحرفة لا يمكن، فإنه قد خرج في كل عصر انحرافات، وفي كل عصر بدع، وفي كل عصر طوائف، لكن الممكن أن تعرف الصراط المستقيم. فإذا عرفت الصراط المستقيم فما عداه باطل، والصراط المستقيم موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنه. هذا هو الصراط المستقيم، ونحن قد أمرنا بهذا. فالخط المستقيم في الحديث هو هذا، ما كان عليه الدليل من قول الله أو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيأتي في حديث النواس بن سمعان توضيح أكثر. نعم. مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط توران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. هذا الحديث كذلك سنده ضعيف، وإن كان قال المحقق هنا أن سنده صحيح، ففيه راو يسمى بقية ابن سعيد، وبقية ابن سعيد قال فيه المحدثين كن من بقية على تقية، لأنه أحيانا يرد الأحاديث مرفوعة أو موصولة وهي منقطعة، يعني أنه مدلس رحمه الله، فالحديث بمفرده ليس سنده صحيح. وكان الأولى أن يقول حديث صحيح، لأن الفرق بين كلمة حديث صحيح وسند صحيح أنك حكمت على في الأول حديث صحيح أنه بمجموع طرقه، لكن يقول سند صحيح يعني نفس السند صحيح، وهذا فيه يعني فيه مبالغة، فليس السند صحيحا وإن كان الحديث قد صححه بعض العلماء. فالحديث كذلك يبين لنا الطريق المستقيم عن طريق التمثيل، مثل لنا الطريق المستقيم بأنه طريق مستقيم وبجانبيه سور عن يمينه وسور عن شماله، وهذان السوران في كل واحد منهما أبواب يعني فتحات، والفتحة عليها ستور أي يعني قطع من القماش، ليس عليها باب يعني قوي، لا، بحيث يسهل على كل إنسان الخروج، إذا أراد أن يخرج فإنه يستطيع الخروج، وهكذا من أراد المعصية أو الانحراف لا يمنعه أحد. فالذي لا يكتفي بالصراط المستقيم وتدعوه نفسه لأن يخرج عنه فيجد الفتحة، وهناك المنادي يقول لا تخرج، لا تفتح الصراط، لا تفتح الباب، إن فتحت الباب ولجته، لأن خلف الباب الشهوات. ولهذا عندما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل اذهب يا جبريل انظر إليها، فعندما ذهب إليها قال وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم أحاطها بالابتلاءات والمصائب فقال اذهب انظر إليها، فعندما ذهب إذا بها محاطة بالمصائب يعني مما يشق على النفس أن تتحمله إلا من وفقه الله، قال وعزتك وجلالك أخشى ألا يدخلها أحد. ثم خلق النار قال اذهب يا جبريل فانظر إليها، فذهب ورجع قال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا لا يدخلها بشدة ما فيها من العذاب، فأحاطها الله بالشهوات، قال اذهب يا جبريل فانظر إليها، فعندما ذهب فنظر إليها قال وعزتك وجلالك أخشى ألا ينجو منها أحد. وهكذا من فتح باب الشهوة على نفسه فإنه يلج فيها ويستمر فيها ويصعب عليها أن يعود إلى الصراط المستقيم. ولهذا الحديث يقول من فتح الباب فإنه يلج، لأنه يجد الشهوات ميسرة، فشهوة النفس البشرية إذا خرج الإنسان إليها ولم تضبطه التقوى ولا خوف الله فإنه يسهل عليه أن يخرج وأن يستمر. فالحديث يصور هذا المعنى ويضرب لنا الأمثال لنحذر، فإن الإنسان قد يقع في المعصية ثم ينوي التوبة ولا يتوب، فإن الشيطان حريص على عدم التوبة، من مات على المعصية على كبيرة من الكبائر ولم يتوب فإنه معرض إلى دخول جهنم. ومن ابتدع في الدين بدعة بشهوته وهواه فإنه معرض بدخول جهنم، فليحذر المسلم. فهذان الحديثان يبينان الصراط المستقيم، فعلى المسلم أن يحذر السبل المنحرفة التي تخرج من هذا الصراط. أما الكفر الواضح فلا يخرج إليه إلا إنسان مخذول، لكن الخطورة تكمن في أن الإنسان قد يعيش على سبيل منحرف ويظنه الإسلام، ثم يفاجأ في الآخرة بأنه ليس على دين الله الذي أنزله الله، فيندم وقد فرط في الدنيا عن البحث عن الصراط المستقيم. فهذان الحديثان يبينان هذا المعنى. نعم. ولا تتبع السبل. قال: البدع والشبهات، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيح. هنا يقول مجاهد رحمه الله: لا تتبع السبل، البدع والشهوات. والشارح رحمه الله ذكر أن السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور أو عبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه أوصاف الطوائف المنحرفة من أصحاب البدع، فإن هؤلاء قد ولدوا الكلام واتبعوا طرقا أخرى لم ينزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في اتباع دين الله، فأرادوا أن يفهموا دين الله عن طريق المعارف الأجنبية، المعارف الوثنية، معارف اليونان من فلسفة ومنطق، وكلاهما لم يأتي بهما شرع. فالفلسفة علم وثني كان قبل الإسلام وزعيمه أرسطو، والمنطق كذلك علم وثني وزعيمه أرسطو. فالمنطق والفلسفة علمان من علوم الوثنية، فبعض المسلمين أدخل هذه العلوم على دين الله وأراد أن يفهم الدين عن طريق هذه المعارف. عند المسلمين تسمى علم الكلام، فإن علم الكلام يقوم على المنطق وعلى الفلسفة، ونحن لا نحتاج إلى منطق اليونان ولا إلى فلسفتهم، فقد أغنانا الله عز وجل بالقرآن الكريم. والفلسفة والمنطق كان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان فيهما خير لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الدين لا يفهم إلا عن طريقهما لاحتاج الصحابة إليهما، ولكن لا رسول الله عليه الصلاة والسلام دل عليهما ولا الصحابة دلوا عليهما ولا التابعون، وإنما حدثت الترجمة في عهد المأمون أي في أوائل القرن الثالث، فإن المأمون هو الذي ترجم هذه الكتب، وكانت بلاء على المسلمين، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون لما أدخله على المسلمين من هذه العلوم، فهو الذي ترجمها وكان بسببها البلاء، فأصبح في المسلمين انحرافات عن طريق هذه العلوم عن طريق هذه المعارف، وإلا فإن الله قد أغنانا عن علوم اليونان وعن غير اليونان بما أنزله الله عز وجل من وحيه سبحانه وتعالى. والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، وقد نهى السلف الصالح عن الكلام، وهو الذي أصبح منهجا للطوائف المنحرفة بعد ذلك، فتبعته المعتزلة وتبع المعتزلة الأشاعرة في كثير من عقائدهم. فالمسلم يحرص على سبيل الله، على الصراط المستقيم، على الدين المأخوذ من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا هو الصراط المستقيم. فالتعمق والخوض في الكلام هو الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. فكل عمل وكل فعل وكل قول وكل حكم وكل قضية ليس عليها دليل فهي مردودة على صاحبها، أي أن العمل بها باطل لا يقبلها الله عز وجل. والحديث قد ورد بصيغتين: قل من أحدث في أمرنا هذا، وهذه رواية، وفي رواية أخرى من عمل، لأن الذي يحدث يكون عليه الوزر، لكن من يتبعه فهل يؤخذ أو لا يؤخذ؟ لكن الثاني أشمل، وهو إحدى روايات مسلم: من عمل عملا، كل عمل سواء أنت أحدثته أو أحدثه غيرك، كل عمل لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد على صاحبه، ليس له في أجر، فهو مردود على صاحبه. أما الرواية الثانية كل عمل، فهذه الرواية لم ترد في كتب السنن، لا الستة ولا غيرها، لم أجد هذا اللفظ في كتب السنة، لكن الصحيح الأول وكذلك الرواية الثانية. فهذا الحديث قاعدة: كل عمل أحدث سواء كان الشخص محدثا له أو كان غيره، فكل عمل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو رد، أي لا يؤجر الله صاحبه. فهذا كما يقول العلماء هو أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام. نعم. تعلم العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، رواه الدارمي. قلت قول ابن مسعود هذا يعني من الأحاديث أو من الأقوال المأثورة الموقوفة، وقد جاء مثله في الحديث المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقول ابن مسعود يشهد له الحديث الصحيح، فقال: تعلموا العلم قبل أن يقبض. وهذا توجيه من العالم الجليل الصحابي المشهور ابن أبي سعود رضي الله عنه بأن المسلم يجب عليه أن يتعلم العلم قبل أن يقبض. قال: وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع. التنطع والتعمق كلمتان متشابهتان، وهو الغلو في الدين، فالمسلم ينبغي ألا يغالي في الدين، كما قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة في حجة الوداع: بمثل هذا عباد الله فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو هو التجاوز، هو أن يتجاوز الإنسان ما حد الله عز وجل، هو أن يحاول الإنسان أن يزيد في العبادة. ودين الله عز وجل دين الله كامل، من زاد فيه فهو آثم، ومن نقص منه فهو آثم، فالزيادة في الدين والنقص منه سواء. فمن أراد أن يزيد في الدين بأن يبالغ في العبادة وأن يحمل نفسه ما لم يشرعه الله فهذا من التعمق والتنطع. والذي يبحث في الدين بحثا دقيقا ويريد أن يعرف الغيبيات معرفة دقيقة هذا من التنطع. ولهذا وقع في التنطع والتعمق الخوارج الذين عبدوا الله عبادة مفنية، عبادة شاقة، لكنهم بهذه العبادة قد خرجوا من الدين لأنهم زادوا في دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فزادوا في دين الله وعبدوا الله بما لم يشرع، فكان هذا من أسباب خروجهم عن الدين، لأن الزيادة في الدين كالنقص منه سواء. فإياكم والتعمق، إياكم والتنطع، إياكم والبدع، فدين الله كامل ودين الله سهل، وهو الحنفية السمحة، الحنفية الميسرة. فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما حده الله عز وجل. وكذلك في الوجه المقابل، قوم فرطوا في دين الله وضيعوا حدود الله، وقالوا دين الله ميسر ودين الله حنفية سمحة، وهؤلاء كذلك خرجوا بهذا عن دين الله. فدين الله وسط، دين الله بين الغالي والجافي، بين الغالي فيه والجافي عنه. فلا يغالي الإنسان ويتعمق في قضايا الدين ولا يهمل ويفرط، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وقال وعليكم بالعتيق، أي الدين عليكم بما كان عليه الصحابة، هذا قول ابن مسعود وهو صحابي جليل، العتيق القديم، أي الزموا ما كان عليه سلفكم في دينكم عقيدة وشريعة، فهذا هو الدين الحق. ولهذا قال بعض العلماء كل دين أو كل عقيدة لم يعرفها الصحابة فليست من الدين، وهذا حث على الاتباع وعدم الابتداع. نعم. قال الشارح قلت العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب والنجاء النجاء والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من العلماء العباد، وقد عاش في القرن الثالث رحمه الله، وهو هنا كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، فيبين رحمه الله أنه قد يأتي زمن من دعا فيه إلى التمسك بالسنة فإن الناس ينظرون إليه على أنه قد خرج عن السنة، وأنهم يذمونه وينفرون عنه، وهذا كلام صحيح. ففي كل عصر يبتلى الدعاة إلى الله عز وجل الداعون إلى السنة والاستقامة بشتى التهم، منهم من يتهمهم بأنهم قد خرجوا عن الدين، فعندما دعي الناس إلى التوحيد وقد كانوا أصحاب بدع وعباد القبور كفروا من دعاهم إلى التوحيد ووصفوهم بأنهم مبتدعة، وصفوهم بأنهم قد خرجوا عن الدين لأنهم دعوهم إلى ترك عبادة القبور وإلى توحيد الله عز وجل. وهكذا في كل عصر وفي كل جيل وفي كل مجتمع، بحسب استقامة المجتمع أو انحرافه، بحسب ما يرمى به الداعون إلى الله عز وجل والداعون إلى السنة بشتى الألقاب. ففي السابق كانوا يسمون رجعيين وجامدين ومتنطعين، وفي العصر الحاضر كذلك ألقاب متعددة، ويسمون في كثير من بلدان المسلمين بأنهم أصوليون وأنهم متطرفون وهكذا. ففي كل عصر يوجد بعض الألقاب وبعض الصفات يوصف بها من دعا الناس إلى الاستقامة أو العودة إلى السنة أو الالتزام بما كان عليه السلف الصالح. فالمسلم لا تغره هذه الأوصاف ولا تغره هذه الألقاب، فإنها أوصاف وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان في السابق يسمى من سار على طريق السلف منهم من يسميهم بالحشوية، ومنهم من يسميهم بالمجسمة، ومنهم من يسميهم بالناصبة، وهكذا. فمن دعا إلى الله ودعا إلى الاستقامة على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد يبتلى وقد يتهم وقد يوصف، ولكن ذلك لا ينبغي أن يثنيه عن طريقه ولا عن استقامته ولا عن تمسكه بالصراط المستقيم. فهذا كلام الشارح رحمه الله، يقول: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة. وهذا أعظم ما يوصف به المسلم، وهو أنه يكفر إذا دعا إلى الاستقامة. ذكر الشاطبي رحمه الله، وهو الذي قد كتب في توحيد الألوهية كتابا عظيما سماه الاعتصام في 3 أجزاء ولم يكمله رحمه الله، ذكر في مقدمته أنه هناك عندما دعا الناس إلى العودة إلى السنة والاستقامة على الصراط المستقيم وصف بشتى الأوصاف. وكذلك نقل عن ابن بطة رحمه الله من علماء القرن الرابع أنه عندما دعا الناس إلى الاستقامة على أمر الله وصفوه بشتى التهم وشتى الألقاب. وهكذا المسلم قد يبتلى وقد يوصف وقد يعني يجعل عليه شتى الأوصاف والألقاب، لكنه لا ينبغي له أن يثنيه عن الصراط المستقيم. لكن قد يقول صاحب البدعة: كذلك أنا أبتلى ويعني أحارب، فإذا أنا ممن على الصراط المستقيم. فلا ينبغي للمسلم أن يجهر الصراط المستقيم حتى لا يكون داعية إلى بدعة، فالإنسان قد يدعو إلى بدعة ويظنه على الصراط المستقيم، فهذا ينبغي أن يحذر. أولا يعرف ما هو الصراط المستقيم ثم يدعو إليه، لكن إن دعا إلى الصراط المستقيم عن جهل وعن خطأ. قد يقول صاحب البدعة: كذلك أنا أبتلى ويعني أحارب، فإذا أنا ممن على الصراط المستقيم. فلا ينبغي للمسلم أن يجهر الصراط المستقيم حتى لا يكون داعية إلى بدعة، فالإنسان قد يدعو إلى بدعة ويظنه على الصراط المستقيم، فهذا ينبغي أن يحذر. أولا يعرف ما هو الصراط المستقيم ثم يدعو إليه، لكن إن دعا إلى الصراط المستقيم عن جهل وعن خطأ وعن نقص في علمه فإنه قد يدعو إلى البدعة وهو يظن نفسه يدعو إلى السنة. فليحذر الإنسان أن يكون على بدعة يظنها سنة، فإن هذا نعوذ بالله مما قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. نعم. قال الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة. نعم. ابن القيم رحمه الله يشير إلى اختلاف عبارات المفسرين والعلماء في وصف الصراط المستقيم، فقد وردت في عبارات المفسرين منهم من وصف الصراط المستقيم بأنه الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال السنة، منهم من قال الشيخان أبو بكر وعمر، وهكذا. كل عالم أو كل مفسر أو كل واصف للصراط المستقيم قد يصفه ببعض أفراده، فهذه اختلافات تنوع وليست اختلافات تضاد، يعني ليس كل قول ضد القول الثاني، لا، إنما يفسر كل عالم بعض أفراد الصراط، يصف بعض جوانب الصراط المستقيم. فيقول ابن القيم رحمه الله أن الصراط المستقيم يجمعه يعني أمور أو يجمعه أمران، وهو عبادة الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العبارات تدور على هذا المعنى، تجريد التوحيد يعني لا تعبد إلا الله، وتجريد المتابعة أي لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا وفق ما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عن بعض العارفين قال: والفلاح كله، إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة أي لله عز وجل ولدينه ولرسله ولعباده الصالحين، وحسن معاملة أي معاملة هنا أراد بها العبادة، وكذلك معاملة الخلق، حسن معاملة للخالق وحسن معاملة للمخلوق. فصدق المحبة تدفعك للعمل، ولهذا قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عن المؤمنين: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، هذا مشركون. ثم قال عن المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله هي تكون من أعمال القلوب، أن تعرف نعم الله عليك، أن تتذكر ما أسداه الله إليك من نعم، خلقك وأوجدك وصورك وسخر لك الكون كله، وتعهدك بالرسل وأنزل إليك الكتب، وإن أطعته كتب لك طاعتك أو حسناتك بعشر أمثالها وأكثر، وإن عصيته قد يعفو عنها ولا يكتبها إلا سيئة واحدة، فربك كريم عز وجل. تتذكر نعم الله عليك، من رعاك في الصغر، من رعاك في أعماق الرحم، الله عز وجل، من صورك الله، من سخر لك الكون كله الله. فإذا ذكرت نعم الله عليك وتقصيرك في حق الله تولد عندك انكسار في القلب ومحبة للخالق الذي أنعم عليك، فأنت كم تعصي الله وتقصر والله يمدك بالرزق عز وجل والعافية، ويحفظك في حياتك ويتعهدك برعايته عز وجل. فمحبة الله ينبغي أن تكون صادقة، كل محبة لا تدفعك للعمل فهي محبة ناقصة، كل محبة لا تنهاك عن ما حرم الله فهي محبة ناقصة. فصدق المحبة وصدق المعاملة أي أو حسن المعاملة أن تعبد الله بما شرع، كما قال الفضيل في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل قال أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهاتان الكلمتان كذلك مما فسر به الصراط المستقيم. ثم قال: مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب رحاها. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقدم أن الصراط هو تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، أو هو صدق ومحبة وحسن معاملة. قال هذا كله يعني أن الدين أو الصراط المستقيم له جانبان: جانب يتعلق بالخالق عز وجل، وجانب يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذان الجانبان يشملهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي عبارة قلتها تؤدي هذا المعنى فهو تفسير صحيح. فقال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك، أي أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله عز وجل، وأن يكون جهدك أي حركتك بلسانك وبجوارحك وبقلبك أن تكون مرضية لله عز وجل. فتحبه بقلبك وترضيه بجهدك، أي أن يكون حركة الإنسان كلها في رضوان الله عز وجل. فهذا هو الصراط المستقيم، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. وهذا هو قمة العبودية، ألا يكون في قلبك هوى، وألا يكون في قلبك محبة إلا لما يحبه الله ورسوله. فإذا كان في قلبك محبة للمحرمات فأنت قد نقص عندك الصراط المستقيم، وإذا كان في قلبك محبة لما لا يحبه الله فقد نقص من قلبك الصراط المستقيم. إذن لا يكون في قلبك شيء ولا إرادة لا يحبها الله، بل كل ما في قلبك مما يحبه الله عز وجل. فهذا هو الصراط المستقيم. ثم قال: فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يعمر القلب بمحبة الله. والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أي إرضاء الله بجهدك. وهذا هو الحق ودين، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، أن تعرف الحق وأن تعمل به. من قال أن الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به صحيح، من قال الصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صحيح، من قال أن الصراط المستقيم صدق محبة وحسن معاملة صحيح. كل هذه مع ألفاظ تدل على معنى واحد، وإن كانت العبارة مختلفة. ثم قال: فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها. آخية جمعها أواخي. الآخية كان العرب في السابق يضعون عودا في الجدار ويدفن طرفاه، طرفا العود، ويبقى وسطه خارجا يربط فيه الدابة، فهذه اسمها آخية، يعني هذا رباط تجتمع فيه جميع التعاريف وجميع العبارات. ثم قال: وقطب رحاها. قطب الرحى الوسط الذي تدور حوله، المركز. فالرحى لها أطراف كثيرة لكنها مرتبطة بالقطب، أي بالمركز الأساسي للرحى. هكذا هذا ما أراد رحمه الله، أن جميع هذه العبارات كلها تجتمع في معنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ وإن اختلفت العبارات فكلها تؤدي معنى واحدا. فالصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله يدور حول هذا المعنى، والله أعلم. نعم. قال الكثير: يخلق تعالى عباده بعباده، فأمروا. هذه آخرها صاحب المتن رحمه الله في أول باب من أبواب كتابه، وهي الآية الخامسة، وهي تأمر الناس بأن يعبدوا الله. والناس كانوا يعبدون الله في الجاهلية، فكيف تأمر بما كانوا يعبدون؟ كان الجاهلية يعبدون الله والأصنام، لكن الآية هنا أرادت أن يوحد الله، وإلا فإن الجاهلية كانوا يعبدون الله ويعبدون أصنامهم مع الله. فالآية إذن معناها أي وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة. وهذا مقصد المتن رحمه الله، صاحب المتن صاحب الكتاب الشيخ محمد رحمه الله، أراد أي أن الله عز وجل أمر الناس بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فهذا أول أمر جاء في كتاب الله، فقد جاء في سورة الفاتحة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول أمر هو أن نعبد الله وحده عز وجل، وإلا فإن قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة، وكان هناك أهل الكتاب يعبدون مع الله الأنبياء، اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا عيسى، فكل هؤلاء كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. فعندما يأتي الأمر بعبادة الله دل على أن المقصود هو أن يوحد الله، أي يعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. فإذا جاء الأمر بعبادة الله بصورتين: الأولى الأمر بعبادة الله، والثانية النهي عن الإشراك بالله عز وجل. هذا هو المعنى، وإلا فإن قريشا لم يكونوا ينكرون الخالق عز وجل، ولم يكونوا لا يعبدونه، حتى الحج كانوا يحجون في مكة، ولكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عبد مع الله غيره تركه الله وشركه. فنحن مأمورون بأن نوحد الله، بأن نخلص العبادة لله وحده، بأن تكون الطاعة والذل والمحبة خالصة لله عز وجل. وهذا هو معنى العبادة كما تقدم معنا في السابق، ونكتفي بهذا القدر في شرح هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل للإمام الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية سواء بالفاتحة أو ما بعدها من الآيات؟ وماذا عليه لو جهر حينا وأسر حينا آخر؟ الجهر بالبسملة في الصلاة اختلف العلماء فيها، فمن قال إن البسملة جزء من الفاتحة فهو يقول بالجهر بها، وقد وردت أحاديث بالجهر بالبسملة، ووردت أحاديث بإخفاء البسملة. فمن جهر بالبسملة فلا حرج عليه، ومن أخفاها وهو الراجح فهو الأفضل. بل ذهب بعض العلماء إلى كراهة قراءة البسملة مطلقا في الصلاة كما يروى عن المالكية. فمالك رحمه الله لا يرى البسملة آية من الفاتحة، ولهذا لا يرى قراءتها لا في الفرض ولا في النفل. فمن قرأ بالبسملة جهرة في الصلاة الجهرية فلا حرج، ومن لم يقرأها فلا حرج، وهو الراجح إن شاء الله. ومن قرأها ليس عليه شيء، يعني ليس عليه سجود سهو كما قد يظن بعض الناس. قال: ذكرتم في الدرس طريقتين للعلماء في رسم الخط أو الخطوط الأخرى، فما هو الصحيح في ذلك؟ قلنا: من فهم أن السبل التي في الآية تعم اليهودية والنصرانية والشرك وغيره، فهو يرى أن الخطوط ليست خارجة من الصراط، لأن هذه الملل والأديان ليست يعني أصلها من الإسلام. ومن رأى أن السبل تعني البدع والبدع والانحرافات، فإن هذا يخرج الخطوط من يعني الصراط المستقيم، وكلاهما صحيح بحسب يعني مراد الذي يرسم الخط. ما هو الفرق بين الفلسفة وبين المنطق؟ وماذا يقصد بعض الكتاب بقوله فلسفة التشريع الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية؟ وما قولكم في من أراد التوفيق بين المنطق اليوناني والدين الإسلامي كابن رشد؟ الفلسفة هي ثمرة المنطق. الفلسفة قضايا عقدية تبحث في الوجود، سواء الوجود المحسوس أو الوجود خارج الكون. هذا هو أصل أو هذا المراد بالمنطق بالفلسفة. أما المنطق فهو قواعد العلم، يعني قواعد يصل الإنسان بها إلى النتائج، فإذا أراد نتيجة معينة فإنه يسلك المنطق، والمنطق يقوم على التصديقات والتصورات، يعني أن هناك حدود وتعريفات، وهناك مراحل لفهم المسألة، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، النتيجة، وهكذا، يعني ترتيب المعرفة. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله: أن الأرض مملوءة بالأمم، فقد سبقت اليونان أمم، وقد لحقت اليونان أمم، وكل أمة لها طريقتها في معرفة المسائل العلمية، فكيف تريدون من المسلمين أن يحصروا أنفسهم في علم أمة قد اندثرت وقد كفانا الله بالقرآن الكريم؟ فالمنطق هو وسيلة من وسائل المعرفة، ولا يعني علم يوناني أرادوا به أن يضعوا قواعد، مثل ما وضع الخليل بن أحمد قواعد للعروض للشعر، مثل ما وضع سيبويه كتابه قواعد في النحو. فهذا هو المنطق. المنطق كان قبل الإسلام، وكان يعني لأهله طريقة من طرق التفكير، لكن نحن المسلمين لا نحتاجه، لأن الله يعني عز وجل قد أغنانا، فما من إنسان في الأرض إلا وله طريقة في التفكير، وهناك قضايا بدهية لا يحتاجها الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله: علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي. الغبي مهما يدرس ما يستطيع أن يعرف، والذكي مستغن عنه، والمسلمون قد أغناهم الله بالقرآن، ففيه الطريق الصحيح للمعرفة. ومن قرأ القرآن قراءة متأنية متدبرا ما فيه من ترتيب النتائج وما فيه من المقدمات، فإنه يكفيه بإذن الله أن يصل إلى النتائج الصحيحة. فنحن أمة لا نحتاج إلى هذا العلم. فلسفة التشريع الإسلامي، أولا يعني قلنا أن الفلسفة هي يعني عقائد وثنية كانت قبل الإسلام، فلا تجتمع الفلسفة والإسلام إلا إذا اجتمع يهودية الإسلام أو نصرانية الإسلام، لا تجتمع، عقائد مستقلة، عقائد أمة سابقة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.